السلام عليكم، الله يصبحكم بالخير. احنا تونا طالعين من صلاة الاستسقاء، والحمد لله حضور الناس يعني يدل على انهم ان شاء الله تعالى يستشعرون الحاجة الى مثل هذه الصلاة. طبعا في السابق يعني تقول عائشة رضي الله عنها شكى الناس الى النبي عليه الصلاة والسلام انقطاع المطر، فوعدهم يوما يخرجون فيه، يعني يخرجون فيه الى الصحراء، وكانوا في السابق الى اليوم في بعض القرى يصلون في الصحراء وهو السنة، لكن عاد مع توسع المدن اليوم وصعوبة خروج الناس الى الصحراء صاروا يصلونها في المساجد، والامر في ذلك واسع. الشاهد تقول فامر النبي عليه الصلاة والسلام بمنبر فنصب له، ثم رقى المنبر فقال للناس اما بعد ايها الناس انكم قد شكوتم جدب دياركم وانقطاع واستئخار المطر عن ابان زمانه عليكم، ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى بالمطر وكذا فنزل عليهم المطر. المقصود الناس في السابق كانوا يستشعرون فعلا اذا انقطع المطر يستشعرون الحاجة، لان عندهم غنم ما عاد يجدون لها ماء في الابار يستخرجونه لها، عندهم زروع كانوا في السابق يعني يحفر في الارض ويسقي زرعه، يسقي مثلا عنده قمح عنده شعير عنده نخل عنده شيء يسقيه، بعدين اذا انقطع المطر خلاص ما عاد في البئر اللي كان مثلا اللي كان حافره مثلا 10 متر 20 متر بقدرته الشخصيه قبل ما تجي الالات الحديثه اليوم، كان يجد فيه الماء، بعدين صار يوقف الماء فيضطروا، ولا كان عندهم تحليه ولا شيء، فيضطرون انهم يعني يصيبهم الجهد من ذلك، فيصلون الاستسقاء ويشعرون بالحاجة. مشكلة الناس اليوم أصبحوا لا يشعرون بالحاجة إلى المطر، لما نقولهم استسقاء وعشان الله ينزل مطر ما يحسون فعلا أن فيه ذيك الحاجة الشديدة، يقول الحمد لله الموية موجودة، فصار ما عاد يستشعرون، يعني الماء يفتح يدخل دورة المياه ويفتح الصنبورة والحنفية الماء ويطلع له ماء، يبغى يغتسل يفتح هذا ويطلع له ماء ما عنده مشكلة، يشتري الماء بسعر قليل من البقالة ولا يأتي هواية الماء الناقلات ولا عنده مشكلة كبيرة في مع الماء. صار الناس ما يستشعرون في الحقيقة هذا الاستشعار. طبعا المزارعين اللي يزرعون لما تروح للسوق وتشتري خضار، تشتري كوسة طماط فاصوليا جزر إلى آخره، هو يبيعها عليك الكيلو مثلا ما يكلفه إلا مثلا ربع ريال، ويبيعه بثلاث ريال أو أربع، ثاني يخارجه لما يبيع بثلاث ريال وأربع ريال، لكن لما يتوقف المطر إذا انقطع المطر وصار الآبار ما فيها ماء اضطر أنه إذا أراد أنه يسقي الزرع أنه يجيب الماء بالناقلات، يجيبه بالوايتات، إذا جابه بالوايتات أصبح اللي كان يكلفه ربع ريال كيلو الكوسة ولا الجزر ولا غيره أصبح يكلفه ما لا يقل عن 5 ريال إلى 6 ريال، وبالتالي يبيع عليك ب 10 ريال. فأنت في السابق تدخل إلى سوق الخضار ومقاضيك كلها ربما لا يعني ما تتعدى لها 100 ريال 150 ريال 200 ريال، لأنك تشتري أبو 4 ريال و 3 ريال، يصبح بعدين تشتري أبو 10 ريال و 15 ريال، فتشعر فعلا تقول ليش ارتفعت أسعار الخضار؟ قالوا والله ارتفعت أسعار الخضار لأن المطر توقف، وبالتالي أصبح ما عاد يعني اضطروا انهم يزيدون الاسعار حتى يقدر انه يخارجه. كذلك الغنم، يعني هو مثلا عنده بئر يطلع منه الماء ويسقي الغنم فيبيع عليك بسعر معين، او القمح يزرعه او الشعير او العلف، فهذه ايضا اذا صار ينقل لها الماء في كل مره يضطر انه يرفع السعر. اضافه الى ان المياه الجوفيه تعتبر يعني مخزون كبير بالنسبة للبلدان عموما للدول، يعني اليوم في حرب يسمونها حرب المياه بين بعض الدول، وهذه مياه جوفية مشتركة بين دولتين، فواحدة مثلا يعني تستخرج من الماء أكثر من الثانية ويصير بينهم مشكلة. المياه تعتبر عصب الحياة يعني بالنسبة للناس، ولذلك وجود المياه الجوفية، إيش اللي يغذي المياه الجوفية؟ المطر اللي نزله رب العالمين سيدة. وجود المياه الجوفية يعني هو رحمة من الله تعالى على الناس، واللي يغذيها المياه الجوفية هو هذا المطر. ولذلك لما نصلي سيدة ما في إزار، ولذلك لما يعني نستسقي ونسأل الله تعالى نزول المطر، هذا بلا شك أنه مهم جدا للجميع. ولذلك يعني الله تعالى يقول قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا، يعني أصبح غائرا أصبح بعيدا، تحفرون مثلا 100 متر و200 و300 متر و1000 متر و2000 متر و5000 متر، تدخل في الارض 5 كيلو 6 كيلو، ما في ماء. قل رأيتم من اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ولذلك علينا ان الواحد يعني يكثر الاستغفار، يسأل الله تعالى المطر، يسأل الله تعالى ان يسقي العباد والبلاد، وان يعني يبارك في هذا المطر الذي ينزل، ويكثر الاستغفار والتوبة الى الله تعالى. الله يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم.